رحمه الله حدثنا محمد المسنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحذا عن أبي قلابة عن أبي العشر عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ولا نزال نحن في العقيقة ثم في الذبائح، أخيرا أولا في العقيقة ثم في الذبائح، وكلها أجزاء تتصل بالمناسك سابقا. يقول رحمه الله: باب إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى الزمن، قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذا، خالد الحذا قال حدثنا عن أبي قلابة، عن أبي قلابة قال حدثنا عن أبي الأشعث، عن أبي الأشعث قال عن شداد بن أوس، عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا أردت أن تقتل شيء فأحسنوا القتلة، وإذا يعني لا تتعذب، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة لا تعذب، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شفرة السكين حدها الإنسان بحجر إذا كان ما هي سألنا، لألا تعذب الطلي أو الناجة أو البقرة أو شيء، تحذب ما تقطع، حدها علشان تقطع بسرعة، تقطع ولا تعذب الشاة ولا تعذب ذبيحتك الإنسان. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، لأنك لا تعذب الحيوان يعذبك الله يوم القيامة، تعذبه بسكين ما تقطع ما يصير، حدها بحجر ولا بسكين ثانية ولا بحديدة، حدها حتى تصير شاطرة، ثم اذبحه مع الهوى من هنا، خلاص بإذن الله يرتاح، تصير ريحك الله بالذبيحة وترتاح أنت وذبيحتك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي أخبرني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال: دع أذنها وخذ بسالفتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عقبة بن خالد، أبو بكر بن خالد قال عقبة بن خالد، عقبة بن خالد قال حدثنا عن موسى بن محمد، موسى بن محمد قال أخبرني أبي، يقول أخبرني أبي محمد قال عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يجر طليا أو شاة بأذنها، هذا تعذيب، يجر بأذنه ليش؟ لو إنسان يمسك إذنك ويجرك ما تعذب؟ تعذب تعذيب، لا خذ سامي، خذ بالشعر، خذ بشعر رقبتها وجرها بشعر الرقبة، جرها بأذنها، لو يمسك أحد أذنك ويجرك بأذنك تعذب تصيح، هي الشاة مثلها بس ما تصيح، أنت اترك أذنها وخذ بسالبة يعني في عنقها، الشعر اللي بعنقها جرها معه لأنها تمشي معك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي حسين الجعفي حدثنا مروان بن محمد بن لهيعة حدثني قرة بن حيوئيل عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أخي، ابن أخي إيش؟ حسين الجعفي، حسين الجعفي ابن أخي حسين الجعفي قال حدثنا مروان بن محمد، مروان بن محمد قال حدثنا قرة بن حيوئيل، قرة بن حويثيل قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال عن سالم بن عبد الله، عن سالم بن عبد الله قال عن أبيه عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد شفاري وأن توارى عن البهائم. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بحد الشفار، السكين يعني تحدها الإنسان على حديدة ولا على سكين ولا على حجر حتى تصير حادة وتذبح بطول، يعني تريح الذبيحة الإنسان، وأن يوارى الطلي عن الطلي، فذبح طلي عندك اثنين امسك واحد وواره عنه وجف الباب على الثاني لا يشوفه، لأن الطلي له إدراك، البهائم تعالى الله والطيور والحيوانات والغزلان وغيرها لها إدراك تعالى الله وتقدس وإحساس لا يعرفه بنو آدم، الجن والإنس لا يفهمون هذا، ومع هذا تجد إذا أراد الله زلزال أرض أو خسف بأرض جرت جميع منها في الأرض هذه تجري، تعالى الله إحساس، ثم بعد يحصل الخسف أو يحصل الزلزال، إدراك من رب العالمين وإلهام. فالطلي يحس، يشوف الطلي يذبح يحس أنه يذبح، ربما يهرب، ربما شافك وهو مفلوت يهرب، يترك يترك. كم هرب من طلي بين الخيام، أذكر ناس يذبحون طليان قدام الثاني هرب ما لقوه إلى اليوم، هرب من بين الخيام واختفى ما يدري وين راح. ليه تذبحوا قدام الثاني؟ حرام عليه، أختف أقافل الباب عليه أو جعله ورا جدار أو توارى عنه واذبح هذا، وإذا قضيت هات الثاني واذبحه، وهكذا. إذا ذبح أحدكم فليجهز، وإذا ذبح أحدكم فلينجز، يوجز الذبيحة، يوجز ذبيحته ينهيها. حدثنا محمد بن مسافر، قال حدثنا محمد بن مسافر، جعفر بن مسافر، ها؟ جعفر بن مسافر، جعفر بن مسافر، قال حدثنا أبو الأسود، أبو الأسود قال ابن لهيعة، عن ابن لهيعة قال عن ابن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب قال عن سالم عن أبيه، عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر مثل الأول، نعم. قال عن ابن مسلح، نعم. باب التسمية عند الذبح. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، قال كانوا يقولون ما ذكر عليه اسم الله فلا تأكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا، فقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قول ابن ماجه رحمه الله باب التسمية عند الذبح. التسمية عند الذبح، يعني تذبح الإنسان تقول بسم الله بسم الله، فإذا لم تسمي كان إن كان من بهائم الأنعام فربنا في قلب كل مسلم، الإسلام ربنا في قلب كل مسلم، إذا سهي ولا جاهل يعذر. أما العابد عامد ما يسمي الله ما تحل الذبيحة، ولا تأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، لابد أن تسمي الإنسان إلا إذا نسي أو كان جاهل ما يدري أنه لازم من التسمية فإنه يعذر حينئذ. أما العامد يترك اسم الله عامدا فلا تحل الذبيحة لأنه ما سمى الله، لا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول ابن ماجه حدثنا عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا عن إسرائيل، إسرائيل قال حدثنا عن سماك، عن سماك قال عن إكرمة عن ابن عباس، عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. يقول إن الشياطين، في تفسير هذه الآية إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني أنهم ما يسمون الله، المشركين ما يسمون الله، فنهان الله أن نأكل مما لا يذكر اسم الله حتى من المسلم، إذا سمى إذا لم يسمى عامدا فهو مثل المشركين، لكن إذا كان جاهل أو ناسي فاسم الله في قلب كل مسلم فنأكلها، بخلاف الصيد لو نسي الاسم وهو عنده البندق يضري أرنب ولا ظبي ولا شيء ونسي أن يقول بسم الله ما تحل الصيد لأنه غير مقدور عليه. أما بهيمة الأنعام فإذا نسيت الاسم حل لأن اسم الله في قلب كل مسلم، بخلاف الصيد ترمي الطير تبي تأكله وإلا ترمي غزال وإلا ترمي الإنسان أرنب ببندق ونسيت أن تقول بسم الله ما تحل، أو أرسلت كلبك ولم تسمي بالله ما تحل، كل الصيود ما تحل إلا بالتسمية حتى لو نسيت ما تحل، لكن الأنعام بهيمة الأنعام تحل إذا نسيت الإنسان أو جهلت. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتونا بلهم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث أحد بالكفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، الرحمن بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة، هشام بن عروة قال عن أبي عروة، عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الناس يأتوننا، كان أعراب بوادي يأتوننا بلحم ثم نشتريه نحن ونأكله، فسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام أننا نشتري لحم من الأعراب من البوادي ولا ندري سموا الله ولا ما سموه، أحيانا يكون صلب أحيانا يكون خلوة أحيانا يكون أعراب ما ندري، ذكر اسم الله عليه وقال أنتم سموا الله وكلوا، أنتم سموا الله وكلوا. وهذا يصدقه الحديث الثاني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يتقدس أمركم بأمر فلا تضيعوه، ونهاكم عن شيء فلا تعتدوه، وأمركم بأمر فلا تتركوه، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فلا تبحث عن أشياء جتك الإنسان من المصبرات من غنم ولا دجاج ولا أي شيء من المصبرات، لا تبحث عنها، كل ولا تبحث، كل ولا تبحث، وسكت عن أشياء تعالى وتقدس رحمة بكم غير نسيان فلا تبحث عنها. ما تقول ذبح بإيش هذا ذبحوا نصراني ولا يهودي، ذبح بالكهرب، ذبح بالفاس، ذبح لا تسأل، كله ولا تسأل، جميع المصبرات اللي ترد هنا على المملكة من دواجن ومن دجاج ومن غنم ومن بقر ومن شيء، جميع اللحوم اللي ترد فإنك تأكل ولا تسأل، خذها واشترها وكلها ولا تسأل. إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها، لا تسأل عنها. كذلك حديث عائشة، ما سموا، ما ندري سموا الله ولا ما سموا، قال أنتم سموا الله وكلوا، أنتم اللحم بين يديكم، قولوا بسم الله وكلوا يحل إن شاء الله. باب ما يزكى به. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو الأحوص عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صيفي قال: ذبحت أرنبين بمروة فأتيت بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بأكلها. قال رحمه الله: حدثنا أبو بشر بكر بن الخلف حدثنا غندر حدثنا شعبة سمعت حاضر بن مهاجر يحدث عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة فركز لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها. قول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب ما يزكى به. باب ما يزكى به. يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عن عاصم بن عاصم قال: حدثنا عن الشعبي عن الشعبي عامر قال: حدثنا محمد بن صيفي محمد بن صيفي قال: قال: ذبحت أرنبين بمروة. يقول: ذبحت أرنبين بمروة. المروة الحجر الأبيض، إذا كسرته صار بإذن الله حد مثل حد السكين. المروة البيض الحجر الأبيض، إذا كسرته الوصلتين كذا صار له حد مثل حد السكين، فيذبح به. يقول: أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ذبحت أرنبين بمروة. المروة لها حد مثل حد السكين، المروة الحجر الأبيض، فرخص له الرسول بأكلها. حدثنا أبو بشر. أبو بشر قال: حدثنا غندر. نعم، غندر. غندر محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. شعبة قال: سمعت حاضر بن مهاجر يحدث. سمعت حاضر بن ابن مهاجر. ابن مهاجر. نعم. عن سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار الهلالي قال: عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أن ذئبا نيب في شاة فضبحوها بمروة. أن ذئبا نيب في شاة، يعني أصاب شاة، أصابها أما بحلقها ولا باليد، أصابها حتى كادت أن تموت، يعني تنازع، فأصابها ذبحوها بمروة. وسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فرخص لهم بأكلها، لأن المروة بإذن الله كسرت صار حدها مثل السكين، فرخص لهم في أكلها، لأنها ما ماتت، لو ماتت من الذيب ما تحل، لا يجوز أن تأكل، لكنها في نفس، لا نفس ولا ماتت، نيبها وطرحها في الأرض، فذبحوها وهي حية، فرخص لهم في أكلها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الله بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد صيد فلا نجد سكينا إلا الزرارة وشق ثلاثة، قال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان. سفيان الثوري قال: عن سماك بن حرب. عن سماك بن حرب قال: حدثنا عن مري بن قطري. مري بن قطري قال: عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال: قلت يا رسول الله إنا نصيد السيدة فلا نجد سكينة إلا الزرارة وشقة العصا. يقول عدي أنني سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إنا نصيد السيد من الأرانب فلا نجد سكينا ولا نجد شيء إلا العصا مثلا، أو مثلا الزرار إذا كان لهم أزرة فيها دبوس، أحيانا يحط زرار ودبوس، قال: ما أنهر الدم فكل، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل، الأرنب والغزال والأشياء ما أنهر الدم اذبحوا بسكين، اذبحوا بدبوس، اذبحوا مثلا بعصا، انحره بعصا، انحره بالرمح بما معك، ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل إلا العصا. العصا إذا ضربته ضربا ومات من الثقب حرام، لأنها وقيدة، الوقيدة هي اللي تضرب بالعصا أو بعمود أو بشيء تموت من الوقد، فالوقيدة حرام، لكن أنهر أخرجها، أضرب كيشها خلاها ينخرج يطلع الدم، أنهر الدم فكل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عمر بن عبيد الله الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدن، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل غير السن والظهر، فإن السن عظم والظهر مدى الحبشة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد، عمر بن عبيد قال حدثنا سعيد بن مسروق، سعيد بن مسروق الثوري والد سفيان قال حدثنا عن عباية بن رفاعة، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج قال عن جده رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال كنا مع الرسول عليه الصلاة في سفر نعم، فقلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدا، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل نقول رافع بن خديج إن كنا مع الرسول في مغازي، فقلت يا رسول إن نكون أحيانا في سفر وليس معنا مدا ونحصل أرانب ونحصل غزلان، فما الذي نذبح به؟ قال اذبح بكل شيء أنهر الدم، طلعت أطلع الدم اذبح به، حصى حجر عصى أي شيء طلع الدم منه اذبح به إلا السن والظفر. ليش السن؟ لأنه عظم، العظم يكسى للجن عشب، للجن طعام يأكلونه، والظفر مدى الحبشة، الحبشة يخلون أظفارهم كأنها دبابيس، خلونها تنبت تنبت تنبت كأنها دبابيس، فإذا مسك الحلق خلاص، إذا مسك الحلق كر الحلق خلاص مات فيه، فمدى الحبشة الظفر لا يجوز الذبح فيه، وأما العظم فللجن يكسوه الله لحما فلهم اتركوه لا تذبحون به ولا تبرزون فيه. نعم. باب السلك. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب حدثنا مربر بن معاوية حدثنا هلال بن ميمون الجمهي عن عطاء بن يزيد الليثي قال عطاء لا أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلك شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحى حتى أريك، فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدعس بها حتى توارت إلى الإبط، وقال يا غلام هكذا فاسلك، ثم مضى وصلى للناس ولم يتوضأ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب السلخ، باب السلخ حدثنا أبو كريب، أبو كريب قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون، هلال بن ميمون قال عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عطاء بن يزيد الليثي قال قال عطاء لا أعلمه إلا أنا أبي سعيد الخدري. يقول عطاء يعتبر مرسل هذا لأنه ما سمعه، ما سمعه من أبي سعيد، يعتبر مرسل، قال يعتبر يعني منقطع ما هو مرسل، لأن الإرسال حذف الصحابي والصحابي موجود، الذي بين الرجل وأبي سعيد ما هذا يسمى مقطوع. يقول ما أعلمه إلا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يسلخ كبشا، يسلخ كبش بسكين، يقطع الجلد بسكين، وتقطع الجلد، الجلد أحسن كونه يطلع نظيف علشان يشتريها الناس أحسن من كونك تقطع بالسكين. قال تنح يا غلام تنح، تنحى الغلام وأخذ عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى الشريفة وأدخلها بين اللحم والجلد، ثم نحض دحضه ودحضه ودحضه ودحضه حتى راح الجلد كله انسلخ عن اللحم، انسلخ الجلد من يمين ومن يسار ومن كل شيء حتى وصل إلى الرقبة. قال هكذا فافعل يا غلام هكذا فافعل، أما السكين تقطع لك الجلد ولا تنتفع بشيء، ما ينسلخ من ناحية ومن ناحية ما تستفيد منه، خلى الجلد سليم انحر ونحر، ادحض دحض دحض كذا بيدك اليمنى وامسك يدك إليه وجر، أنت جر الجلد من هنا وادخلها بين اللحم والجلد حتى يطلع، وهكذا كل إنسان شاطر في الذبيحة وشاطر في السلحة كذا يفعل، فإنه ينحر بيد السكين تقطع الجلد. الشاهد ثم ذهب عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ لأنه ما تنجس، ما لمس نجاسة حتى يتوضأ، ثم ذهب إلى الناس وصلى بهم ولم يتوضأ. نعم. باب النهي عن ذبح ذوات الدر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خلف بن خليفة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أنبأنا مروان بن معاوية جميعا عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجلا من الأنصار فأخذ الشفرة ليذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خلف بن خليفة، خلف بن خليفة قال حدثنا ثم حول سند، ثم حول قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا مروان بن معاوية، مروان بن معاوية قال حدثنا جميعا عن يزيد بن كيسان، الجميع عن يزيد بن كيسان قال عن أبي حازم، عن أبي حازم قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، تعلم أن أبي حازم الكبير سلمان الذي يروي عن أبي هريرة من الطبقة الثالثة، قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام استضاف رجلا أعتقد أنه هو أبو التيهان أحد الاثنى عشر النقباء، أبو التيهان رحمه الله ورضي عنه أضاف واستضافه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بطنه حجر من الجوع، وخرج أبو بكر وفي بطنه حجر من الجوع، وخرج عمر وفي بطنه حجر من الجوع، فاشتكى كل واحد منهم إلى الآخر أنهم جيعانين. فسار الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الضواحي إلى حديقة أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وأرضاه. فلما حضر ودخل قالت امرأة أهلا أهلا وسهلا، إن أبي الهيثم ابن التيهان ذهب يستعذب لنا الماء، يروي لنا ماء حلو لأن آبار المدينة مالحة، فاستريحوا استريحوا. فأتت في حصير وفرشته للرسول عليه الصلاة وصحابته، فجلسوا عليه. ثم أتى أبو الهيثم ابن التيهان رحمه الله ورضي عنه، فلما رأى الرسول شكر الله وهلا بهم ورحب، ثم ذهب يحد السكين. أتاهم بقنو من النخل فيه رطب وجعله، وأتاهم بماء بارد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر: والله لا تسألن عن هذا النعيم، ظل بارد وماء بارد ورطب بارد، والله لا تسألن عن هذا النعيم. فنزل قوله تعالى: ثم لا تسألن عن هذا النعيم، إلى آخر السورة هلهاكم التكاثر إلى آخرها. فذهب في السكين، قال: إياك والحلوب إياك والحلوب. فذبح لهم ذبيحة وأكلهم، فلنظروا يأتيتم كل واحد على بطن حجر، والآن رجعتم شبعانين، احمدوا الله ستسألون عن هذا النعيم. معنى هذا إن كل ما يأكل ابن آدم يسأل عنه يوم القيامة، شكرت الله أبشر بالأجر، ما شكرت الله فربك غني عنك وعن شكرك. اشكر الله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، فكم من لا مأوى له ولا مطعم. تقول: يا إذا أكلت أو شربت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشفانا وكفانا وهدانا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى، كم من إنسان ما له مأوى ولا مطعم ولا مأكل، وأنت أعطاك الله من النعيم، فاشكر ربك على هذا النعيم ولا تكفر نعمة ربك الإنسان فيزيلها عنك، زيلها عنك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الرحمن المحاربي، أن يحيى بن عبد الله عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثني أبو بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر: انطلقا بنا إلى الواقف قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، فقال مرحبا وأهلا، ثم أخذ الشفرة ثم جال في الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، أو قال ذات الدر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا يحيى بن عبد الله، يحيى بن عبد الله قال عن أبيه، عن أبيه عبد الله قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثني أبو بكر بن أبي قحافة، يقول حدثني أبو بكر بن أبي قحافة قال أنه أن ذهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولعمر: انطلق بنا إلى الواقف، أن الرسول قال له ولعمر: انطلق بنا إلى الواقف. نعم. قال: فانطلقنا في القمر حتى أتينا الحائط، قال: فانطلقنا في القمر يعني يرون بالليل، حتى أتينا الحائط حائط الواقف. فلما رآهم رحب بهم وذبح وقال: إياك، ورآه أخذ السكين قال: إياك والحلول. هذا الحديث لا أصل له، الحديث هذا لا أصل له مرة واحدة، ما له أصل. باب ذبيحة المرة. قال رحمه الله: حدثنا حناد بن سري، حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبي أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير به بأسا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب ذبيحة المرأة. المرأة اشتخل ليه؟ ما هي مسلمة؟ الله تعالى تقدس قال: من كان مؤمنا ومن كان مؤمنا وهو مؤمن فلنحيينا حياة طيبة، من ذكر أنثى، من عمل عملا صالحا وهو مؤمن من ذكر أنثى فلنحيينا حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المرأة مثل الرجل، شقيقة الرجال، يذبح الرجل غنم وتذبح المرأة غنمها إذا ما وجدت أحد. لكن السؤال: إذا كانت حائض، سيأتي له قصة هذه، إذا كانت حائض هل تذبح ويجوز أم لا؟ يأتي لها قصة مضحكة بعد. تقول: حدثنا حناد بن سري، حناد بن سري قال حدثنا عبدة بن سليمان، عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله قال عن نافع، عن نافع عن ابن كعب بن مالك، عن ابن كعب بن مالك قال عن أبيه، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه، نعم، أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك، أن امرأة ذبحت شاة بحجر فذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام فرخص لهم بذلك، يعني أن ذبيحتها جائزة. المرأة المسلمة مثل الرجل المسلم، ذبيحتها جائزة. وفي هذا قصة، لا سيما إذا كانت المرأة حائض. يقول ابن الجوزي رحمه الله: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى والأعمش سليمان الأعمش يقول جالسين في مسجد الكوفة، هذا جالس يدرس الحديث وهذا جالس يدرس الفقه، بن أبي ليلى يدرس الفقه وهذا يدرس الحديث. جاءت امرأة وسألت الأعمش سليمان الأعمش، قالت إنها حائض وذبحت ذبيحة، قالت تحل لها؟ قال لا ما تحل، أنت امرأة وحائض بعد ما تحل ذبيحتك. فأتت إلى ابن أبي ليلى هنا قالت يا شيخ هل تحل ذبيحة الحائض؟ قال نعم. ما الذي يمنعها؟ ما يمنعها شيء، تحل ذبيحتها. فذهبت إلى الأعمش قالت إن الشيخ هذا يقول تحل ذبيحة الحائض وانت تقول ما تحل، كيف أجمع بينكم؟ فجاء يجري وترك الدرس وجاء هنا. قال ما تقول يا ابن أبي ليلى؟ كيف؟ قال انت حدثتنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أتيني بالسجادة، السجادة اللي يتم أتيني بالطرحة وبالسجادة، فقالت إنها حائض. قال حيضتك ليست في يدك، حيضتك ليست بالحيض، له مكان معلوم والبدن ما ينقص، أعطيني سجادتي أصلي عليها والحيضة ما هي بيدك، اليد ما هي بحال. فهكذا حدثتنا أنت بين. قال سبحان الله، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، نحن معكم يا الفقهاء صيادلة. انظر أن الإنسان لازم يجمع بين الفقه والحديث، تجمع الإنسان بين الفقه والحديث، فإذا جمعت بين الحديث وجمعت بين الفقه صرت عالم الإنسان. أما تتعلم الحديث ولا تعرف الفقه ما تفهم شيء، أو تعلمت الفقه ولم تدرس الحديث ما تعلمت شيء. لا بد المسلم طالب العلم يكون فقيها محدثا، فقيه محدث. إيش دليلك على هذا؟ هذه المسألة فقهية، إيش دليلك عليها؟ دليلي كذا وكذا من كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ترى المسلم أو طالب العلم يجب أن يجمع بين الفقه والحديث. انظر الأعمش محدث إمام عالم، جميع الأمهات تروي عن الأعمش، ومع هذا ما فهم كيف تذبح المرأة وهي حائض، ما تذبح طلية وهي حائض، وش الفرق؟ قال أنت بتال ناولين الخمرة، يقول الرسول لها يا عائشة ناولين الخمرة والسجادة اللي صلي عليها، قالت يرز إنها حائض، قال حائضتك ليست زيت، ما فهم، بدنك كله طاهر، الحيض ما كان مقدم في مكان معين فناولته الخمرة. أنت حدثتنا بهذا يا أعمش. قال سبحان الله سبحان الله، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. نعم. باب زكاة النادي من البهائم. باب زكاة النادي من البهائم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير فرماه رجل بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها أوابد أحسبه قال كأوابد الوحج، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب زكاة الناد من البهائم. زكاة الناد يعني الهارب، جمل هرب ولا طلي هرب وإلا بقى ثور هرب، إيش تذبحوا فيه؟ تذبحوا بالدندق، الإنسان ترميه بالرصاصة وإذا أصبته وطاح خلاص انتهى، هذه زكاته. حتى لو مات زكاته أنها ضربت الرصاصة خلاص. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عمر بن عبيد قال حدثنا سعيد بن مسروق سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري قال عن عباية بن رفاعة عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديجة رضي الله عنه ان جملا ندى على عهد الرسول، يعني هرب من فصل الجيش، هرب يوم شاف الناس يقسمون الإبل، هرب الجمل هذا وهج هجي، فقام إنسان يتبعه ثم رماه بسهم فضرب عنقه وطاح الجمل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن لهذه الإبل أوابد، يعني طبائع، طبيعتها لا طبيعتها وحشية لكن الله يسخرها لنا، ولا مثل طبائع الوحش، مثل طبائع الغزلان والوحوش وغيرها مثله، يهرب إذا ما سخره الله هرب ولا تقدر عليه. فإذا هرب شيء أو ند شيء فإن لهذه البهائم أوابد كأوابد الطير، يعني طبائع وطبائع وعادات مثل طبائع الوحش ومثل طبائع غيرها، فإذا حصل هذا فرمه بسهم واحبسه عليك الإنسان. البندق اليوم تقوم مقام السهم، فإذا هرب بعير أو هرب ثور بنذبحه أو طلي ترميه بالبندق، وإذا أصبته خلاص هو زكاته، تعتبر هي زكاته. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن أحمد بن سلمة عن أبي العشرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال عن حماد بن سلمة عن حماد بن سلمة قال حدثنا أبي العشرة أبي العشرة زياد عن أبيه زياد قال قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ يقول يا رسول الله الزكاة ما تكون إلا بالحلق من هنا وباللبة من هنا، نحر الإبل من هنا ومن هنا الزكاة الطلي، أم يكون في غيرها؟ قال إذا رأيت أن جمل أو بقرة أو ثور ما يستطيع ما تستطيع تذبحه مع حلقه ولا تنحره ذكوا مع فخذه، فإذا وقع جمل في بير ما له ذكاة إلا مع الفخذ، اجرحه مع فخذه خلاص وهي ذكاته، اجرحه مع فخذه وهي ذكاته، لكن إذا استطعت أن تذبحه مع حلقه أو تنحره مع لبته لا يمكن أن تذبحه مع فخذه ولا مع شيء. لكن إذا ما استطعنا ورأينا جمل سقط في بير ولا نستطيع أن نذبحه اجرح فخذه يحل، اجرح فخذه وأطلعه وكله، اجرح الفخذ أو ظهره فإنه يحل حينئذ، اجرح أي موصل منه أي وصلة منه يحل. نعم. باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. يقول ابن حماجة رحمه الله حدثنا باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلى. باب النهي عن صبر البهائم، تجعل هدف لك الإنسان، تجعل حمامة وإلا بس ولا شيء تجعله قدامك ترميه، يا تعال نرمي هينا اللي يصيبه، هذا حرام عليك، تعذيب للبهائم، والله يعذبك يوم القيامة. لا تجعل البهائم سواء دجاج أو حمام أو بسازة أو أي شيء. محمد قال حدثنا عن أبيه محمد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمثل بالبهائم. قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يمثل بالبهائم، يعني تجرحه وانت تستطيع ذبحه، تستطيع أن تذبحه وتقوم تمثل به، تجرح جلده وتمثل به ولا تقطع إذنه ولا تقطع شيء من جلده، حراما عليك. أنت تستطيع أن تذبحه، تستطيع أنحره خلاص ولا تمثل. وأن تصبر البهائم يعني تجعل صبرة، تجعل هدف، تجعل دجاجة ولا حمامة ولا بس تضربه انت وخوانك، تعالوا نضرب بالمسدس اللي يرميه ويصيده له كذا وكذا، هذا كله تعذيب وسيعذبهم الله يوم القيامة. إذا عذبت البهائم عذبك الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن شعبة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر البهائم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن هشام بن زيد ابن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صبر البهائم، يعني تجلها مصبرة، وكل مسلم يرى أطفال يلعبون بدجاج يلعبون بها يضربونها أو بحمام أو ببساسة يجب عليه أن يأمرهم، ويجب إذا رفضوا أن يضربهم ضرب. يجب على المسلم إذا رأى أطفال يلعبون بعصفور أو بحمامة أو بشيء يلعبون بها مثل الطفل الذي منسوك عنه يهوى الطفل يلعب تذوق حرارة الموت، وابتك عصفورة في يد طفل يهينها تذوق حرارة الموت والطفل يلعب، الطفل يلعب، لكن إذا رآه مسلم يأخذ عصا ويضربهم ويفك العصفور أو الدجاجة أو البس أو أي شيء يلعبون به ويجعلونه صبرة وهدف، فإن المسلم حقا عليه أن يأمر وينهى. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكي ثم حدثنا أبو بكر بن خلاد الباحلي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سماد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا ثم حول فقال حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سماك بن حرب قال حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني مصبر تصبرونه غرض، الغرض هو اللي نرميه ونصيبه من أترجة وإلا من برتكانة وإلا من حمامة وإلا من، لا تجعل ما فيه الروح تجعل غرض حرام عليه، اجعل الهدف برتكانة وإلا أترجة وإلا عظم وارمياهم، سواء إن كنت ببندق فهو حلال أن يكون بفلوس، وإن كان بغير بندق ترب بالحجارة أي نصيب فهو حرام الجعل، ما في جعل، أضرح عطنا عين أجسن نرمي هذا الشخص العظم نحطه على حجر ونرمي هينا أصابه فلك كذا وقت الجعل ما يجوز، لكن نرمي على أساسك أينا الرامي ما يخالف بلا جعل، أما بالبندق فلا بأس من الجعل. من أصاب هذا العظم أو هذه البرتكانة أو هذه الأترجة أصابها من أول رمية فله 500 ريال مثلا لا بأس بذلك. الأجرة على البندق وعلى الخيل وعلى الإبل فقط بس وما عاد أهله. ما يجوز أن تأخذ أجرة ونحن نترامى بدينا أو نركن تسابق برجولنا اللي يسبق له كذا وكذا كل هذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن الرسول حدد الخيل والإبل والبندق بس غيرها لا ما يمكن. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن معمر حدثنا سفيان بن عيينة أنبأنا ابن جرين حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا أبو الزبير حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. قال نهى جابر رضي الله تعالى عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يقتل شيئا من الدواب صبرا. تقتلونه خلونه صبر تقتلونه تربطونه ثم ترمونه هذا حرام عليكم أو تقتلونه مقهور كذلك. فربنا يعذب بما تعذب به البهائم يعذبك يوم القيامة. نعم. باب النهي عن لحوم الجلالة. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن لحوم الجلالة وألبانها. الجلالة اللي تجل في الشارع تأكل من حق الحمير ومن حق البقر ومن حق ما تجد تأكله سواء كانت بقرة أو دجاجة أو عنز تطلع في الشارع وتأكل مما تيسر من هالشارع نجس وطاهر ونجس وطاهر تسمى الجلالة لأنها تجل بهمها كل ما تجده في الشارع من نجس ومن حرام ومن حلال يلا خذ وتأتم. هذه الجلالة لابد حرام لحمها وحرام حليبها حتى تحبس 3 أيام وتطعم الطاهر كما سيأتي. يقول ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد سويد بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زائدة ابن أبي زائدة قال عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عن ابن أبي نجيح ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار قال عن مجاهد عن مجاهد بن جبر قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الجلالة من الدجاج ومن البقر ومن الغنم. العنز تأكل في الشارع أو بقرة تأكل في الشارع أو دجاج يطلع في الشارع يلقط من الشارع هذا كله حرام لحمه وحرام بيضه وحرام حليبه حتى تحبس 3 أيام وتطعم 3 أيام تطعمها حلال رطب أما حب وإلا شيء لابد إطعامها 3 أيام محبوسة 3 أيام وتطعمها 3 أيام حينئذ يحل حليبها ويحل لحمها. أما ما دامت تجل في الشارع تأكل من الشارع من كل ما هب ودب فهذا حرام لحمها وحرام حليبها وحرام بيضها إذا كانت دجاجة. باب لحوم الخيل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكي عن حشاب بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسوع بنت أبي بكر قالت نحنا فرسا فأكلنا من لحمه على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول أكلنا زبن خيبر الخيل وحمر الوحش. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لحوم الخيل وأنها حلال. الفرس حلال الفرس تؤكل حلال لأنها أكلت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى مائدته فالفرس حلال تؤكل. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن فاطمة بنت المنذر امرأة هشام. هشام وفاطمة زوجاني هشام زوج اللي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهذا هشام بن عروة ابن الزبير وهما عيال عم وفاطمة تزوجها هشام عيال العم اثنين يروون عن جدتهم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلناها يعني أنها حلال. حدثنا بكر بن خلف ثم قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بكر بن خلف بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال أخبرني أيوب الزبير قال أخبرنا أيوب قال أبو الزبير أخبرنا أبو الزبير عن أنه سمع جابر بن عبد الله أنه سمع جابر بن عبد الله يقول يوم خيبر أكلنا لحوم الخيل ولحوم الحمر الأهلية الوحشية لكنهم أكلوا لحوم الحمر الأهلية هم ما أكلوا لحوم خيبر ما في لحوم حمر وحشية إنما حمر أهلية فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحمر وأباح لهم الخيل الحمر الأهلية قالوا اكفأوا القدور واغسلوها ولا تستعملوها حتى تنشف وأما الخيل فهي حلال أكلوا الخيل في عهد خيبر وأكلوا الحمر الإنسية ما هو الوحشية بخيبر ما في حمر وحشية إنما حمر إنسية فذبحوها وأكلوا حمر اليهود فأكلوا حطوا القدور فرأى الرسول تفور فقالوا هذا حمر أهلية يا رسول الله قال اكفأوا القدور اكفأوا اللحوم اكفأوا القدور واغسلوا الأواني باب لحوم الحمر الوحشية قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى اللحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب القوم حمرا خارجا من المدينة فدحرناها وإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فأكفأناها فقلت لعبد الله بن أبي أوفى حرمها تحريما قال تحدثنا إنما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها تأكل العذرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى اللحوم الحمر الإنسية الحمر الإنسية هل هي حلال ولا حرام فقال كنا في خيبر وذبحنا وكان اليهود كثيرة الحمر عندهم يستعملون يركبون عليها يذهب لحاجاته هنا وهنا يقول فانطلقت علينا الحمر من قصور اليهود يقول فذبحناها ونحن في مجاعة بعد يقول فذبحناها فلما رأى الرسول القدور تطبخ قال ما هذه قالوا حمر أنسية قال اكفوها واكفوا القدور واغسلوا القدور حرام لحوم الحمر الأهلية فقلت لعبد الله بن أبي أوفى حرمها تحريما قال تحدثنا أن ما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة من أجل أنها تعبد العذرة. يقول أن الصحابة تحدثوا أنها حرمت لأجل أنها تأكل الجيف وتأكل العذرة الحمر الحمار الإنسي هذا يأكل العذرة ويأكل الجيف فحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام تحريما أبديا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني الحسن بن جابر عن المقداد بن معدي كرب الكندي أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا الحسن بن جابر قال حدثنا عن المقداد بن معدي كرب قال المقدام ولا المقداد مقدام بالميم ايوه عن المقدام بن معدي كرب نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء حتى ذكر الحمر الإنسية فقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام حرم أشياء حتى ذكر لحوم الحمر الإنسية أنها حرام إلى الأبد نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضية ثم لم يأمرنا به بعد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا عن عاصم قال عن الشعبي عامر قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيئة ثم لم يأمرنا به بعد. نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يلقوا لحوم الحمر الأهلية سواء ني أو مطبوخ كل واحد يعني أنها نجسة وأنها لا تؤكل أبد الأبد حمور الأهلية لا تؤكل لحومها أبد الأبد وأمرهم بإكفاء القدور وغسل الأواني بعد لأنها نجسة فلازم تغسل الإناء عن النجاسة هكذا يقول البراء رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال جزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة خيبر فأمسى الناس قد أوقدوا النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما توقدون؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. فقال: أحرقوا ما فيها واكسروها. فقال رجل من القوم: أتحرق ما فيها ونغسلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبداً. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد، يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، المغيرة قال حدثنا عن يزيد بن أبي عبيد، عن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، أن يقول: لما أتينا خيبر طاح الناس، وقع الناس في الحمر الإنسية يذبحون ويأكلون، فرأى الرسول قدور تفور، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذه الحمر الإنسية. قال: لا لا، أكفؤوها وكسروا القدور بعد. قالوا: يا رسول الله، أو نغسلها، نكفي القدور ونرميها في الأرض الماء واللحوم، لكن غسل الأواني وتطهر. قال: أو كذلك، يعني أول قالوا: اكسروها خلاص القدور، واكسروا القدر أيضا. قالوا: يا رسول الله، أولا القدر مال، ماله ذم، مال يعني تبيع وتشتريه الإنسان، لكن غسله يطهر. قال: أو كذلك، أو اغسلوها. الشاهد أن القدر يغسل بعد النجاسات، هذا معناه أن كل نجاسة أصابت إناء عندك أو ثوبك أو شيء، أنك تغسله الإنسان، تغسله بالماء، والماء جعله الله الطهور تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبعنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس المالك رضي الله عنه أنه قال: أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمل الأهلية فإنها رجس. نقول ابن ماجة حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر، معمر قال حدثنا عن أيوب، أيوب قال حدثنا عن ابن سيرين، ابن سيرين قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، إن أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. إن الرسول أرسل منادي ينادي: إن الله ورسوله حرمان عليكم لحوم الحمر الإنسية. يقول: فأكفر القدور لما كانوا قبحوها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين.